يقول ما أتيت أنا بشيء جديد، وإنما أتيت بمثل ما أتى به الأئمة من قبلي. فهو رحمه الله المولود عام 541 هجرية، والمتوفى عام 620 هجرية رحمة الله عليهم. نقل كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى لكونه أحد أئمة السنة والمشهور بالتمسك بالحديث وطرح ما خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورده على من أتى به كائنا من كان، حتى وإن كان من مشائخه وممن تعلم منهم، فهو لا يأخذ بالقول إلا بإثباته بحديث صحيح إن لم يكن فيه آية من القرآن. والإمام أحمد رحمه الله تتلمذ على الإمام الشافعي، والإمام الشافعي رحمه الله تتلمذ على الإمام مالك رحمة الله عليهم جميعا، فهم يثبتون ما سمعوه من كلام الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد رحمه الله ولد عام 164، وتوفي رحمه الله عام 241 هجرية رحمة الله عليهم جميعا، عمره 77 سنة. ولد في بغداد ونشأ بها وتعلم وسافر في طلب العلم، ثم رجع واستقر في بغداد في العراق وتوفي هناك رحمه الله. وكلامه رحمه الله لا يعتبر دليلا، وإنما الدليل الكتاب والسنة، وإنما يستأنس بكلام أئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين يقولون بالقرآن ويعملون به ويأخذون به ويطرحون ما سواه. يأخذون بالقرآن والسنة، والقرآن والسنة لا يختلفان، أخذ بالقرآن القرآن والسنة، السنة تفسر القرآن، أخذ بالسنة السنة تبين القرآن وتوضحه. قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قول النبي في الصفات، في إثبات صفات الباري ربنا جل وعلا: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة. هذا الكلام وهذه الأحاديث ستأتي بالإيضاح والتفصيل، لكنه رحمه الله أراد قبل أن يدخل في الصفات يقول ليس هذا كلامي أنا وحدي، هذا كلام الأئمة وليس في عصري وزمني، هم قبل. فالإمام ابن قدامة كما تقدم ولد عام 541، والإمام أحمد رحمة الله عليهما ولد عام 164، فبينهما قرون. والإمام الشافعي رحمه الله سيأتي قوله، فيقول الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء من الصفات إما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، يقول يجب علينا أن نؤمن بهذا ولا نتردد في إثبات ذلك ولا نشك في هذا ولا نورد عليه التزامات وأقوال ما أنزل الله بها من سلطان. وما استشكل ذلك الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أفقه الأمة وتلامذة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فسلموا بما سمعوا. سلموا بما استمعوا له من النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا بذلك، ما قالوا كيف ينزل، هل يخلو العرش منه، هل ينزل بالعرش. هو جل وعلا أكبر من العرش ومن السماوات ومن الكرسي ومن جميع المخلوقات، إذا عرفنا أن السماوات السبع العظيمة نسبتها إلى الكرسي كسبعة دراهم ألقيت في صحن، درهم صغير، ونسبة الكرسي للعرش الذي اتسع للسماوات السبع كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض، ألقى الحلقة في فلاة من الأرض ما تكون نسبتها للكرسي، والله جل وعلا فوق العرش وهو أكبر من العرش وأكبر من كل شيء، الله أكبر شعار الصلاة التي هي أعظم العبادات بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الله أكبر شعارها الله أكبر، مثل ما يقال شعار الحج التلبية لبيك اللهم لبيك، شعار الصلاة الله أكبر، الله أكبر من كل شيء. فنؤمن بما جاء عن الله تبارك وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. من الذي قال لنا ينزل ربنا إلى سماء الدنيا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، علمه ربه وأدبه ربه وهو أفصح العرب وأبلغهم بيانا وأنصحهم للأمة، أنصح الخلق للخلق صلوات الله وسلامه عليه، ما يتطرق إليه اتهام بالغش أو الكذب أو عدم العلم أبدا. قال ينزل ربنا، ماذا يجب علينا نحو ذلك؟ نستفسر، نسأل، نجرد إشكالات، هل السماء والدنيا تسع لله تبارك وتعالى وهي شيء بسيط بالنسبة للكرسي، والكرسي شيء بالنسبة بسيط للعرش، والعرش ليس شيئا بالنسبة لله تبارك وتعالى، نقول ينزل ربنا كما قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ هو أعلم سبحانه. ما سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينزل ربنا حتى نسأل نحن نسلم. وهذا الكلام الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أهو مجهول؟ تكلم بغير العربية؟ تكلم بطلاسم شيء لا نعرفه؟ لا، قال ينزل ربنا. يجب علينا الإيمان بذلك، نؤمن به ونصدق. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرى في القيامة، هل يخالجنا أدنى شك في هذا؟ وقد أخبر به صلى الله عليه وسلم. إذن ما الذي يجب علينا نحو ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربنا تبارك وتعالى؟ يجب علينا الإيمان والتسليم وعدم البحث والسؤال عن الكيفية. يقول الإمام أحمد: ما أشبهه، ما أشبه هذه الأحاديث؟ يقول المحشي رحمه الله: يأتي تخريج هذه الأحاديث في صفحة 58 إلى 86. أحاديث الصفات ستأتي ويأتي تخريجها. نؤمن بها الإيمان الكامل، نصدق. لا كيف، لا نسأل عن الكيفية ولا نقول كيف ينزل، لا، نؤمن بالنزول فقط، وهذا الواجب علينا. ولا معنى هذه فيها إشكال كما تقدم الإشكال من كلام ابن قدامة رحمه الله، هذه جاءت من كلام الإمام أحمد، وتلك جاءت من كلام ابن قدامة رحمه الله. ما المراد بقوله ولا معنى؟ يعني هذه الأحاديث ما لها معنى؟ حاشا وكلا، لا، ما يصير، ما يصير. يقول الإمام أحمد هذا الحديث ما له معنى؟ لا. إذن ما المراد بقول الإمام أحمد ولا معنى، وقول ابن قدامة ولا معنى، وقول الإمام الشافعي والأئمة قبله وبعده لا معنى؟ نقول كلمة المعنى تأتي ويراد بها أمور، لأنهم قالوا نؤمن بها ونصدق بها ولا نسأل عن الكيفية ولا نتعرض للمعنى. المعنى يراد به أمور، إما أن يراد بذلك الماهية، ماهية الشيء. إيش معنى ماهية الشيء؟ ذات الشيء ما هي؟ ماهية، ماهية الشيء، ماهية الباب. هذا الباب منصوب، ما هي ماهيته؟ خشب ومسامير وكذا وكذا، يعني مكوناته. فلا ندخل في هذا المجال في حق الله تبارك وتعالى، ما يسوق لنا. يطلق ويراد المعنى الماهية، ويطلق ويراد المعاني التي أتى بها أهل التأويل. قالوا معنى استوى استولى، نقول لا، هذا ما نريده. ما ندخل في الصفة، في صفة الباري، في المعنى الذي لم يرد، في المعنى الذي لم يرد. ويأتي ويراد بقوله ولا معنى يعني لا نبحث عن الكيفية وإنما نؤمن بما جاء مع اعتقاد صحة معناه. ما نقول هذا ما له معنى، لا، معناه صحيح لكن ما نبحث فيه. ولا نرد شيئا منها، هذا من كلام الإمام أحمد رحمه الله، ما نرد شيئا من الأحاديث الصحيحة، ما قلنا نقول هذا لا ما هو صحيح أو هذا مردود أو غير مقبول ونحو ذلك. ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، بلا شك أن ما جاء به الرسول حق، بعيد كل البعد عن الباطل. ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقول لا يا رسول الله هذا ما هو صحيح، كيف ينزل، كيف ينزل سماء الدنيا وسماء الدنيا ليست بشيء بالنسبة لله، لا ما نرد، نقبل، لأن توقفنا عن البحث من كيفية، فأنا توقف كذلك عن الرد. ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية. لا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. ما ندخل في التفسير في الصفات هذه، نقول يعني كذا يعني كذا، لا، نؤمن بما جاء ونحن نعتقد صحة معناه، لكن ما ندخل في الزيادة، ما ندخل في الزيادة. على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طوائف الناس في الصفات ثلاث طوائف، طائفة شبهت الله بخلقه تعالى الله، وطائفة عطلت الله من صفاته تعالى الله، وطائفة نزهت الله جل وعلا عن التشبيه وعن التعطيل، أثبتوا إثباتا بلا تشبيه ونزهوا تنزيها بلا تعطيل. فالفرق البدعية معها حق ومعها باطل، ما نقول ما معها حق، لا معها حق. فهذه الفرقة آمنت بما معها من حق وباطل، وكفرت بما مع الفرقة الثانية من حق. والفرقة الثانية آمنت بما معها من حق وكفرت بما مع الفرقة الأولى من حق. أهل السنة والجماعة أخذوا الحق الذي مع هؤلاء وأثبتوه، وأخذوا الحق الذي مع هؤلاء وأثبتوه، فجاءوا بالحق الصرفي، وتلك الفرقة أخذت بحق وباطل، والفرقة الثانية أخذت بحق وباطل. ولا نرد انظر سلام الله جل وعلا ووضوحه وجلاؤه ليس كمثله شيء. هذا رد على من يا اخي؟ على المشبهه. اذا شبه الله بخلقه نقول لا ليس كمثله شيء. فلود مذهبهم. هم اثبتوا والاثبات حسن. نحن معهم في الاثبات. المشبهة اثبتوا لكن الرد الباطل الذي معهم وهو السميع البصير. نرد بها على الفريق الثاني الذين قالوا لا ما يصلح نثبت السمع والبصر واليد والوجه معنا وشبهنا الله بخلقه. نقول نرد عليهم بقوله وهو السميع البصير أثبت لنفسه السمع والبصر. وجزء الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أخذ به أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم وتوفانا وإياكم على الإيمان. ونسأل الله السلامة والعافية من الزيخ والضلال. إن المرء قد يسلك مسلك السلف الصالح في أول الأمر لكن يداخله النظر في أحوال المبتدعة فيميل إليهم والعياذ بالله أو يستحسن آراءهم ونحو ذلك أو يتسلط عليهم وتسلط أو جليس سوء فيصرف عن مذهب السلف الصالح. ولهذا نهى السلف عن مجالسة أهل البدعة لأنهم يلقون في نفس الإنسان شيء ما خطر على باله من قبل فيخطر على باله فيبدأ يوسوس ثم يضل والعياذ بالله. مثل الذي أخرجه الإمام مالك من المسجد. الإمام مالك رحمه الله قال وما أراك إلا رجل سوء أخرجوه. أراد أن يفتن الناس عن قصد أو عن غير قصد الله أعلم بنيته. لكن الإمام مالك رحمه الله رأى أن هذا السؤال ما يجريه إلا واحد يريد الفتنة والعياذ بالله. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جزء من آية كريمة فيها مذهب أهل السنة والجماعة، والرد على المشبهة والرد على المعطلة. والمشبهة والمعطلة على طرفي نقيض، كل واحدة تحارب الأخرى. وأهل السنة والجماعة يخطئون الطرفين، يقولون للمشبهة معكم حق وهو الإثبات، والإثبات حسن لله، لكنكم تجاوزتم الحد فشبهتم. ويقولون للمعطلة معكم حق وهو التنزيه، تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقات، لكن تجاوزتم الحد فنفيتم صفة الباري. ونحن نتمكن من أن نثبت إثبات المشبهة بلا تشبيه، ونثبت تنزيه المعطلة بلا تعطيل. فنرد على المشبهة لأننا لا نشبه ربنا بخلقه، تنفون الصفة عنه، نقول لا نثبت لكن إثباتا بلا تشبيه. نرد على المعطلة نقول نثبت صفة ربنا، يقولون شبهونه بالمخلوق، نقول لا ننزهه عن صفة المخلوقين، لكن هذا التنزيه الذي نسلكه لا يصل إلى حد التعطيل النفي. وكل واحدة غلت فيما اتخذت. المشبهة أثبتوا فتجاوزوا الحد وقالوا له يد كيدي ووجه كوجهي تعالى الله، فنرد عليهم بقوله تعالى ليس كمثله شيء. المعطلة ما عطلوا إلا بعدما شبهوا، وقع في أذهانهم التشبيه ففروا منه، ما يريدون التشبيه، وهذا حسن، الفرور من التشبيه حسن. مذموم؟ لا، الفرار من التشبيه حسن، لكنهم تجاوزوا الحد، فروا من التشبيه ووقعوا في النفي الذي هو التعطيل. ففروا من شيء مذموم ووقعوا فيما هو أشد منه ذما وأقبح. ولهذا قال بعض السلف المشبهة يعبدون وثنا، الوثن هو ما كان على صورة إنسان أو غيره، فهم جعل الله مثل خلقه فكانوا يعبدون وثن. والمعطلة يعبدون عدما، يعني لا شيء، ما له صفة، ما يصير معبود يعبد، وليس سميع ولا بصير ولا عنده إرادة ولا قدرة ولا كذا تعالى الله. ونقول كما قال، يعني هو قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نقول كما قال، نؤمن بهذا ونرد بها ونجعلها كالحربة في نحور الأعداء، نحور الفرق الضالة. أي فرقة ضالة تستطيع ترد عليها بقولك قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني مجموع الجزئين. ما ترد على المعطلة بقولك ليس كمثله شيء، لا، يقول ونحن نقول ليس كمثله شيء. ولا ترد على المشبهة بقولك وهو السميع البصير. يقول ونحن نقول هو السميع البصير، لكن سمعه من سمعي، بصره من بصري، وإنما نرد على المشبهة بقول الله ليس كمثله شيء. يبطل الله جل وعلا كل قولهم وشبهتهم بهذه اللفظة الوجيزة ليس كمثله شيء، ويبطل الله جل وعلا قول المعطلة بقوله وهو السميع البصير، لأن المعطلة نفوا السمع والبصر، والمعطلة ما عطلوا إلا بعدما وقع في أذهانهم التشبيه، يعني رأوا أن الإثبات تشبيه فضروا منه، فروا من التشبيه ووقعوا في ماذا؟ في التعطيل، كما قال القائل والمستجير بأمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. واحد حرت الرملة في فلاة من الأرض فهرب يركض ووقع في النار، مثل المستجير بأمر لحقه العدو فركض يستجير بأمر فاخترط عمر سيفه وقتله. فقال القائل والمستجير بأمر عند كربته فالمستجير من الرمضاء بالنار، يعني هو ظن أن عمر سيجيره فإذا به يقتله ينجزه. والمشبهة أثبتوا وشبهوا، الإثبات حسن والتشبيه مذموم، المعطلة نزهوا صح التنزيه حسن لكن استمروا حتى عطلوا، وهم ما عطلوا إلا بعدما وقع في أذهانهم التشبيه. ونقول كما قال الله جل وعلا ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين، يعني ما نأتي بصفات من عندنا، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابه، القرآن فيه محكم وفيه متشابه بلا شك، من آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ونحن نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، لا نزيل عن الله جل وعلا صفة من صفاته لشناعة شنعت. الضلال أهل البدعة يشنعون على أهل السنة، ماذا يقولون عنهم؟ يقولون مجسمة، مجسمة، يريدون منا أن ننفي الصفات حتى لا نكون مجسمة. هل نطيعهم ننفي صفات ربنا لئلا نكون مجسمة؟ يقول لا، نحن لسنا مجسمة وإنما مثبتة، نثبت الصفات لله جل وعلا، لكن ما نثبت، ما نتعرض لشيء لم يتعرض له القرآن. فهم يشنعون على أهل السنة، حتى قال بعض المفسرين عفى الله عنا وعنكم وعنهم، بعضهم حمل على أهل السنة وسبهم لأنهم يثبتون الصفات، يثبتون استوى على العرش فيشنع عليهم، يقول هؤلاء المجسمة لما رأوا أنهم وقعوا في الضلالة الحرم وإلى قولهم بلا كيف. ما هربوا لقولهم بلا كيف، وإنما أثبتوا لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله، وقالوا لا كيف، ما نسأل عن الكيفية ولا نجيب. ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ما نتجاوز القرآن والحديث، نأخذ بهما ما جاء في القرآن والحديث على العين والرأس، وما جاء عن فلان أو علان رددناه عليه إلا إن كان موافق للقرآن والسنة. ولا نعلم كيف كنها ذلك، الكنها الماهية، يعبر عنها الكون ويعبر عنها الماهية ويعبر عنها بالكيفية، ما نعلم هذا، الله أعلم به. ما نقول نثبت الوجه لربنا تبارك وتعالى ونقول صفة كذا وصفة كذا وكنه كذا وفيه وفيه شيء ما ورد، لا، نقول نثبت الوجه كما أثبت الله جل وعلا الوجه لنفسه. إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن، يعني نثبت ما أثبته الرسول وما أثبته القرآن نأخذ به، وما لا فلا، لا نأتي بشيء زائد من عندنا. نوضح مثلا للعوام، نقول مثل كذا ومثل كذا، لا، نقول ماهية الشيء ماهي، يعني مركباته وأشياء، هذه معقولة، ماهية الشيء هذه ما ندخل فيها، ماهية هذا العمود مثلا ما هو سمنت وحديد وموية ورخام وكذا وكذا، يعني مثل مواد تركيبه، ما ندخل في هذا في حق ربنا تبارك وتعالى نستحي ويحرم علينا ذلك، وإنما نثبت الوجه لله، نثبت الذات لله، نثبت الصفات لله على ما جاء في الكتاب والسنة. وسيأتي الكلام على ما قاله الشارح رحمه الله تعالى في العقيدة، من وفقه الله أخذ بكلام السلف يسلم، وإلا فهي مزلة أقدام، قد يأتي المرء بكلام يريد الإيضاح فيهلك، يثبت لربه جل وعلا شيء ما أثبته الله لنفسه، فما يتجاوز الواحد، يخاف أن يقع، يثبت لله ما أثبته لنفسه، ما جاء في القرآن من الصفات وما جاء في السنة من الصفات نأخذ بها ويجب علينا الإيمان بها وعلى العين والرأس، وما لا فلا، ولا يلزمنا أن نزيد، ولا يلزمنا أن نحذر شيء مما ورد في القرآن أبدا، الوارد في القرآن نقوله بكل قوة وشجاعة، وما لم يرد في القرآن لا نقوله، ولا يقول يلزمنا أن نوضح أكثر، لا، نوضح ما في القرآن واضح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.